في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه شرح متن الأجرمية. وأظن وصلنا في الحلقة الثالثة عند إن وأخوات، ما عملناها مش عملناهم إنك عملناها ممتاز. كمنا بعد التمارين ممتاز، نحن عملنا راجع التمارين. عملنا إن وأخوات ممتاز. أيوة، هيا بدأ التلولانية. كيفاش كيفاش؟ والخامسة أن غضب. أي طيب، قبل إن ربك لذو مغفرة. طيب، أين إن ربك لذو مغفرة. طيب، اتفضل اتفضل. إن حرف في بنصب صحيح. ربك رب اسم إن منصوب بفتحة خيره صحيح، وكان مضاف إليه. أي وهو مضاف الكاف مضاف إليه. طيب، واللام لذو اللام للمزحلقة صحيح، وذو ذو مغفرة. ذو هي خبر مرفوع بالواو نائب عن ضمة لأن الاسم الخمس صحيح، وذو مضاف ومغفرة مضاف إليه. أحسنت صحيح. طيب، إذن إن ربك، إن بالنسبة ربما لتابعنا يسمع اسم إن حرف توكيد ونصب، رب اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والكاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، لذو اللام اللام مزحلقة، ذو هي خبر إن مرفوع مرفوع بالواو النائب عن الضم لأنه من الأسماء الخمس وهو مضاف، ومغفرة مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر على آخره. طيب، لين بعدها؟ أيوة، لا لا واحد أخر، لا لا واحد أخر. لين بعد شنو؟ والخامسة أن غضب الله عليه. أي واحد من سيد فضل خامسة مبتدأ. نعم، أن غضب الله عليه هنا خبر جملة، خبر جملة كل. نعم طيب ممتاز، لأن من الجملة. نعم، الخامسة شنو الخبر انتاحة؟ أن غضب الله عليه. طيب، طبعا نفرق الجملة أن شنو حرف توكيد أن كت حرف توكيد ونصب وكي أن شولات مخففة من الثقيلة. المخففة من الثقيلة اشتاش تكون عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة. وضمير هيكون ضمير الشأن يكون محذوف. ايش نقدره؟ أنه عصى أنه. إذن ضمير الشأن اسمها ضمير الشأن محذوف عصى. وأنه غضب الله علي. أن خففت من الثقيلة وهي إذا خففت تعمل تعمل بشروط، لكن الشروط متوفرة أن تكون خبر تاعها جملة أفهم، وأن ضمير الشأن تاعها محذوف يعني الاسم تاعها محذوف، وأنه والخبر غضب الله غضب الله عليها أي غضب فعل الماضي مبني على دي على الفتح. طيب الله فعل مرفوع دي مكم دي بالضم الظاهر يا أخي عليها لا لا لا جار ومجرور على والهاء على حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل لجر اسم مجرور تابع لله الله. طيب غضب الله عليها. طيب اللي بعد إذن الخامسة مبتدا أن غضب الله عليه خبر. الخبر هو بدون جملة أن مخفف من الثقيلة عندها اسمها محذوف وضمير الشأن أنه، والغضب الله عليه هي خبر انت أن خبر انت أن. طيب اللي بعدها شنو اللي بعدها؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هاي شوف بعد آخر يجرب حتى كان ما عملش الواحد يتوى. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أي من أنت ما حبوش أنت وما ظلمناهم ما طيب الواو بحسب ما قبل. طيب ديما بحسب ما قبل. طيب ما حرف نفي مبني على السكون؟ نعم لا لا لا محل له من الإعراب. حرف نفي مبني على السكون لا محل من الإعراب. ظلم ظلمناهم الفعل ظلمنا صحيح. فعل ماضي مبني على السكون متصل بضم الرفع المتحرك صحيح. والنهي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل ممتاز. والهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مبني ممتاز. ولكن ولكن هي مخففة مهملة. لا الواو عطف. واو عطف نعم. ولكن مخففة مهملة. لكن أصلا لكن خففت يعني أنه انتهى فأهملت ما عادش تعمل حتى شيء. طيب كانوا أنفسهم يظلمون. طيب كانوا فعل ماضي مبني على الضم باتصال بالجماعة صحيح. والله فعل ضمير متصل مع السكون في حال رفع فعل صحيح. أنفسهم والألف والألف والألف فارقة الفارق نعم. أي أنفسهم أي مفعول به منصوب أنفسهم مفعول به صحيح كأي مفعول به لنا أي صحيح مفعول به نعم صحيح. أما مفعول به لنا فعل كيف لا يظلمون أنفسه نعم. إذا نعم مفعول به أنفسه فقط مفعول به أي كمل مفعول به منصوب مفعول به منصوب بفتح الباء أخير نعم. وهو مضاف إليه وهو مضاف قل سعد وهو مضاف وهو مضاف إليه. طيب يظلمون فعل مضارع مرفوع بضم تقول النوم أنا من عندي خمسة صحيح. ايه كمل ناقص والواو والواو فعل ضمير ضمير ضمير متصل بها سكون في حال رفع فعل نعم نعم نعم كامل بقي تو باقي مازلت ما كملتهاش. كانوا انفسهم يظلم كان قلنا الواو هي اسم كان هكا ولا لا؟ نعم والخبر نتاعها جملة فعلية يظلمون انفسهم نعم هذاك في محلي رفع خبر فين لا في محلي ناصب كانت تنصب ترفع المبتدا وتنصب خبر. نعاود لكم ما ظلمناهم سهل لكن خففت من الثقيلة لا عمل لها ما عندهاش حتى عمل ما تعملش ولي حرف يعني حرف استدراك فقط. كانوا هذه جملة كانوا أنفسهم يظلمون جملة اسمية كان قلنا هي فعل ماضي ناقص لأنها كانوا مبني على الضم خاطر اتصالها بواو تاع الجماعة. وين الاسم تاع كانوا؟ الواو والألف هذيك الفارقة بين الإفراد وبين الجمع. يظلمون كانوا يظلمون أنفسهم الخبر شنو نوعه؟ جملة فعلية فقدم المفعول على الفعل لهنا للحصر أي ما ظلموا أحدا لأنهم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفس المفعول به وهو مضاف لهم مضاف إليه. ويظلمون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو نعم هي ضمير ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اللي بعد جملة بعدها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هاي شكون يحاول يا شباب شهر شو؟ تفضل. اي تفضل. والخامسة. اي. اي. والخامسة تكون مبتدا. جملة اسمية والخامسة مبتدا والخبر نتاعها أن غضب الله عليه. إذن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. تتحاشمين وما ظلمناهم ما نفي وظلم فعل ماضي والنا هي الفاعل والهم مفعول به فعل وفاعل وظلمناهم فعل وفعل جملة كام فعل وفعل مفعول ظلم فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع النا ضمير متصل مبني على السكون خطأ ألف في محل رفع فاعل والهم الواقع للظلم مفعول به نعم نعم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ما يفضل ماك أنشأ نعم مخففة لأن أن مخففة ثقيلة نعم ليس إيش معناته إذا كان قلنا مخففة ثقيل لابد إيه ليش تعمل تعمل إنه لأن أن تعمل تعمل أن تعمل إن إذا خففت الغالب الإهمال الأكثر الكثير الإهمال إذا وأن لازم قدرها ما شنو أن مش إن لا سنعم ضمير الشأن محذوف طيب والخبر لا وأنه الجملة كاملة ليس الإنسان ما سعى هي الخبر وأنه هو الاسم ليس الإنسان إلا ما سعى هذا الخبر انتهى هذا الخبر انتهى وليس الإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى وليس فعل ماضي ينقصر لي عن فعل نعم وللإنسان اسم لا يقول ليس يعني سمعت دخلت على الجملة الاسمية ولا لا هو الاسم تاعه الخبر لوز لوز زعق بل الإنسان مشهور لا أبدا لم يكن مشهور مجرور للإنسان للإنسان مجرور كيفاش يكون لا لا يعني مجرور خبر مقدم خبر مقدم مش كون خبر مقدم خبر مقدم وين وين الاسم تاع ليس ما سعى إلا ما سعى هذيك وأن إلا ما سعى للإنسان ما سعى له ليس له إلا ما سعى ليس له إلا ما سعى إلا ما سعى هذه كلها هي الاسم نتاع ليس والخبر للإنسان جار ومجرور هذه في محل رفع خبر طيب لا الماء الماء الماء ما معنى الماء ما سعى الماء هذه شنو حرف شنو مص مصدري مصدر لا مش ظرفية في ما دام فقط الماء مصدرية ظرفية في ما دام فقط هنا لا حرف مصدري فقط إلا ما سعى إلا سع يهو سع يهو إذن يسبق منها هي والفعل مصدر فتسمى حرف مصدر إلا ما سعى إلا سعيه إذن السعي ليس ترفع المبتدا وتنصب الخبر إلا سعيه إلا ما سعى إلا سعيه أو إلا الذي سعاه كانت حب تبدلها اسم موصول هي تحتمل المعنيين إلا الذي سعاه أو إلا سعيه لكن الآخر يجوز فيها الوجهان لكن إلا ما سعى إلا سعيه سعي هذه كلها إلا ما سعى هذه اسم ليس والخبر للإنسان شبه جملة جار ومجرور شو من بعد وإلا رحمة صفو أنا هي الجار ومجرور لام حرف جر حرف جر الإنسان اسم مجرور شبه الجملة ذي جار ومجرور الخبر يكون شبه جملة إما جار ومجرور وإلا ظرف الخبر شو يكون إما كلمة واحدة مفردة وإلا شبه جملة ولا جملة فعلية أو اسمي هذا الخبر شو يكون لأن الخبر جار ومجرور أيوة وإنا لنحن الصافون نعم نعم أي تفضل إن حرف توكيد ونصب إن لا إن حرف مش إن إن حرف توكيد ونصب وأنا نحن الصافون لا لم نزحف وين الخبر من الخبر تاع تاع إن وإن لنحن الصافون لا لنحن الصافون هذه خبر لأن ما يجيش ما يجيش إن واللام بحذا بعض اللام هذيك لام الابتداء اذا جات ان تتزحلق هي تمشي للخبر ليش ان لا فان شفت الف ولا لا فما الف بعدها ولا ايش معناتها فمنون محذوف أصلها إن نا إن حرف توكيد ونص، والنا هي اسم محذوفة تخفيفا. إذا النا الاسم إن محذوف تخفيفا، أصلها إن نا إن حرف توكيد ونص، والنا هي الاسم نتاعها، ومن بعد دخل كلها خبر، ولذلك جاءت اللام في الخبر لنحن الصافون. الخبر شو نوعه؟ جملة اسمية. جملة اسمية. اللام اللام مزحلقة، ونحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. مبتدأ والصافون خبر. طيب فما عرب آخر أن ضمير فاصل ولا نحن الصافون وإننا الصافون كان فتولي إننا نا هذيك المحذوفة هي الاسم والصافون هي الخبر وذلك الضمير الفصل مازال ما قيناهوش ولذلك اعراب نكتب الاعراب بالعرب هذا. طيب مسألة اخرى جملة اخرى ما دامت السماوات والارض نعم ما دامت السماوات والارض تفضل اي تفضل اسمع ما دامت مالي دخلت على ما دام مصدرية ظرفية حاجتين في ما دام ديما ظرفية مصدرية مدة ودوام مدة هي الزمن والدوام هو المصدر. إذا ما دام ديما الما هذه حرف مصدري ظرفي إذا مصدرية ظرفي. طيب ما دام من أخرات فعل ماضي شنو كامل كان لنا تام أحسن تام فعل ماضي تام ما دام فعل ماضي تام مبني على الفتح إذا فعل ماضي تام مبني على الفتح والتاء تأنيث ساكن حرف تأنيث لا محل له مبني على السكون لا محل من الإعراب. طيب والسماوات السماوات والأرض فاعل أحسن السماوات فاعل والأخرى معطوف عليه السماوات فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره والواو هذيك الأرض معطوف على السماوات. أيوة زي الجملة أخرى كأن لم تغنى بالأمس. طيب كأن لم تغنى بالأمس. طيب أيوة إيش هذا كأن مخففة مهمل مخففة كأن مخففة مهمل. طيب لم تغنى بالأمس هل كأن تهمل ولا تعمل شو شفناها تهم. طيب اذا كان واحد كان اي المخفف بين طيب لم تغنى بالامس كان اعتبر كان يقصد كان قلنا انها عامله يجب نقد لها لا كأنها ضمير كأنها شأن ضمير شأن كأنها لم تغنى بالأمس وللها اسم انتاحة ولم تغنى بالأمس هي الخبر انتاح أي لنا إذا كان عاملة أنا كنت أقول لكم تكون عاملة ولا مهملة في الواحد ما الخطأ منين فكأن ديما تكون عاملة على عكس لكن تهمل وأنا أخطأت خطأ مني إذا ما نصلح الخطأ هذا كأن تكون عاملة في كل الأحوال كأن تعمل في كل الأحوال كيف أخطأت إلهي الله عندي كأن تعمل كأن أنا قلت تعمل أنا ما يمكن خلينا أخطأت حتى كان قلت لا تعمل أني أخطأت أنا فهمني نصلح تعمل إذا طيب تعمل الحمد لله الخطا ممكن خطأ أو جائز لكن كأن إذا خاف لأن العرب تاعها ما يكونش باش يكون إلا بكون معك كأن لم تغ... أي كأنها فالاسم تاعها ضمير شأن محذوف أي والخبر تاعها لم تغن نعم أي جملة فعلية. طيب لم حرف جزم ونفي وقلب نعم طيب تغنى فعل مضارع مجزوم بلم علم بجزمه حرف العلم أحسنت تغنى حرف ال طيب بالأمس لا والفاعل قبل تمشي بالفعل والفاعل أنت يا ضمير مسرب لا ما عادش يزرب ما يزربش كأن لم تغنى هي كأن لم تغنى نعم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي أي بالأمس جار ومجرور طيب نعم هذا ايوه اللي بعد وهذا التدريب اللي علمنا راه اوكي واخر دعواه الحمد لله واخر دعواه خذها من الكبير ساعملوا له ناخذه اخر اي واخر لا اخر مبتدا نعم قول الخبر بتاعها الحمد لله. احسنت. واخر دعواهم شنو؟ ان الحمد لله رب العالمين. اذا هذه تبدا نبدا نمشي اخر مبتدا. مبتدا مرفوع بالضمه ضيف اخير. ممتاز. أن الحمد لله رب العالمين جملة كاملة هي كلها خبر كل مثلاً. لا نبدأ تو بالكلمة التالية. أن آخر وآخر لا دعواهم سلم عمناش. آخر دعواهم ثلاثة عندي. آخر دعواهم ثلاثة. إذا نعرفهم ثلاثة. آخر قلنا مبتدا مرفوع بالضمة الظاهر. مو مضاف خذ مش منون. خذ مش منون على مضاف. وآخر دعوة مضاف إليه. طيب. وهو مضاف ولهم مضاف إليه زاد. إذا آخر مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة على آخره وهو مضاف ودعوة مضاف إليه لأنها في محل جر لا مجرور بكماش بكسرة مقدرة خطر حرف العلة ما يظهرش عليه وهو مضاف أيضا وهم مضاف إليه دعوة أضفنا إليهم. طيب وأخذ دعوام أن الحمد تو الجملة كاملة هذه خبر أن الحمد لله تو نمشي نعم أن الحمد أن نبدأ نشوفها مخففة مخففة تعمل ولا ما تعملش نمشي ديما أن مخففة تعمل أي توليش التقدير شنو أنه إذا أنه ضمير الشاعر محذوف. طيب اسمها محذوف ضمير الشاعر ديما إذا خففت يحذف الاسم نتاعها ضمير الشاعر أنه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين جملة أيضا اسمي نعم. الحمد مبتدا ولله الخبر والجملة هذه الاسمية الكل هي خبر انت أن والجملة والكي خبر انت آخر دعوة بحيث يعني جملة فيها برشة أن الحمد لله رب العالمين أن إذا مخفف من الثقيلة اسمها محذوف ضمير الشأن وجوبا أنه الخبر شنو الحمد لله رب العالمين الحمد مبتدا لله خبر ربي الحمد لله يا ربي نعت نعت نعت يتبع المنعوت الحمد لله ربي وهو مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور باس بالياء لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم والنون علامة التنوين في الاسم المفرد إذا نعم تفضل الحمد لله الحمد لله معناه انه الحمد التقى ساكنان على ان اني هذا نعم هي اصل ان الحمد اذا التقى ساكنان يحرك ما سبق لا نقول يحذف ما سبق مش صحيح القاعده دي نحو لا يحرك ما سبق الاصوب اذا التقى ساكنان يحرك ما سبق وان يكون لينا فحذفه استحق ان يكون حرف لين واو ولا نحن قبل في القاعده خليناها اذا التقى ساكنان يحذف ما سبق لا مش صحيح ويكسر لا ما اقبلها انا اخذيتها كيك في التعليم كقرينا في الابتدائي في الواحد لا يعني لا مش هذا مش صحيح اذا التقى ساكنان يحرك ما سبق وان يكون لينا فحذفه استحق كان يقول ابن مالك إذا كان يكون حرف لين سمعت الواو والالف والياء يعني يحرك لنا أن الحمد لله يحرك تبقى تقول قالت به به قالت تخرج عليهن عايش كون أخرى وهالي كيفاش نقول قالت هم قلت قالتي من قبلها مضموم طيب مش ساكن تجاوبني هكا تجاوبني يعني فاذا لو قلنا يكسر ما سبقنا عن قال ساكن هكا قالت لا قالت عربنا عم يكسر اخذت قال ساكنان قالت قالت يعني قالت يعني اذا يكسر لو نقول يحرك ما سبق طيب يكسر ما سبق نعم يكسر ما سبق نعم أما الأنفيد لا يحذف ما سبق من لا يحذف ما سبق يكسر ما سبق طيب نزل جملة أخرى ما يتفض حسبك أنك كريم حسبك أنك كريم نعم حسبه نعم حسبك أنك كريم طيب قال حسب مبتدأ وهو مضاف الكلام مضاف إليه طيب حسبك أنك كريم لا أن بيت هل حسبك نخبر عليها أنك كريم ولا أنك كريم حسبك أنا هنا تولي الخبر يقد وجاز في الأعراب هذا من المعنى ولا مش حدد لنا أعرابكم صحيح حسبك اسم حسبك مضاف مضاف إليه وأنك كريمك، لكن شكون يحب يخبر عن الآخر؟ أنك كريم حسبك يكفيك، هذا نحب نخبر عليه، فيولي خبر مقدم. وأنك كريم هي الجملة كلها، هي أنك كريم حسبك، يعني كلها نعم بأنك كريم. أن حرف والكاء ضمير متصل مبني الفتح في محل اسم أن، وكريم خبر خبر خبر نعم خبر. لو قلنا حاجة الإعراب صحيح حسبك مبتدا كان نعم الإعراب صحيح ما تبش غلط، لأن حسب المعنى فقط، لو أن دققنا شوية يولي هذاك هو الخبر. بعد جون بعد لعلي أبلغ الأسباب، لعل حرف ترجن ونصب، حرف ترجن ما نقولش بالياء، حرف ترجن ونصب، حرف ترجن ونصب. طيب لعلي الياء ضمير متصل مبني علاش سكون في محل، في محل شنو؟ نصب. خاطر لعل، لعل استعمل تنصب كما ان، اذا الاسم نتاعها هي الضمير لعلي انا، اذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل. وخبر لعل ابلغ الاسباب جمله فعليه، نعم ابلغ فعل مضارع مرفوع باش بالضم، بالضمه مرفوع بالضمه الظاهر على اخره، ابل والفاعل ديما ما تنساش كل وجوبا تقديره انا خد. طيب ابلغ فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهر على اخره، والديما نكون كل فعل لوش عن فعل ما نمشيش نتعدى الكلمه من بعد، لا لوش، والفعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، انا ابلغ ماذا الاسباب مفعول به منصوب بالفتحه الظاهر على اخره. طيب من بعد ما قدم زيد ولكن عمرا هو القادم. ما قدم زيد خلينا نشوف بعد، خلينا نشوف نعرف نعرف يكون يعرف ولكن نحاش هذا نعرف ونقطة مساج، نحن جينا مش نتعلم نقطة مساج مساج. ما قدم زيد واحد حاول حاول مساج ما قدم ما حرف نفي، حرف نفي ما قادمه، اذا ما حرف نفي مبني على ايش؟ انتم تطلعوا ما حرف نفي مبني على ايش؟ سكون. طيب خاطر ما الف زي. ما حرف نفي لا محل من اعراب، حرف ما عنده حتى محل من اعراب، الحروف ما عندهاش حتى محل من اعراب، ما قادمه فعل، فعل مع بعضكم زي قادمه شنو هو؟ فعل ماضي مبني على الفتح. ما قادمه شكون اللي قادمه؟ زي شنو عربه؟ فاعل مرفوع باش بالضمه الظاهره على اخره. هاك تقعد تجاوب شفت؟ غير الحاشمين نعرف كل واحد نغلط، لا عادي. ما قدم زيد ولكن كيف الجمله؟ ولكن ولكن ولكن ولا لكن لكن اه لكن اه لكن تولي اي مو لا مش لكن مشده اه اي عامله عامله تعمل لكن عامل، اذا من اخوات ان اش تعمل؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب لكن ولذلك نقول من بعد عمر ولا عمرا؟ عمرا اسم لكن منصوب، باش منصوب بالفتحه الظاهره على اخره، لكن عمرا هو القادم، وهذا اذا ما يفصل، والا نقول هو القادم هو مبتدا والقادم خبر، وهو القادم خبر نتاع هذاك عمرا هو القادم، هذيك ضمير فصل، لما الضمير فصل ما عندوش محل اعراب او يعرب انه مبتدا والاخر خبر، مش مشكله فيه. من بعد طيب إذن الحمد لله يعني كملنا يعني إن وكان وأخواتها، إن وأخواتها، توش ما زالت الثالثة هي ظن وأخواتها. اللام المزحلقة طيب هو أصل في الجملة الإسمية، إذا أردت أن تؤكد الجملة الإسمية إيش تقول؟ مثلا تقول محمد مسافر، هذا من غير تأكيد، لا إذا أردت أن تؤكد تأكيد تقول لمحمد مسافر. اللام هذه اسمها لام الابتداء، نلقاها كان في الجملة الإسمية فقط فيؤتى بها لتوكيد الكلام، لا إذا جاءت إن حب زي دخلها إن وهي أقوى توكيد من إن لا، خاطر فيها الشد، إن ما تقول إن لمحمد ماذا، لا إن محمدا لمسافر، تولي تزحلقها من بقعتها وتمشيها من بقعتها تولي مزحلقة، شو تكون في أول الكلام لا تولي تمشي كده فتبعد على أول الجملة، فإذا كانت في أول الكلام سمى اللام الابتداء، وإذا كان بعدها على بقعتها يتسمى لا مزحلقة، أي زحلقت من مكانها، كان بإن فقط، لا ما كانش تكون تتصدر، يعني عندها الصدارة إلا كي يجي إن فقط، إلا في إن فقط ما كانش. طيب إذا شفنا النواسخ، يعني فما العوام تدخل جملة اسمية ثلاث أنواع، هناك عوام تدخل المبتدأ فترفعه وعلى الخبر فتنصبه اللي هي كان وأخواته، هناك ما يدخل على المبتدأ والخبر شيء يعمل عملية عكسي، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هي إن وأخواته اللي هم ست، إن أن إيه؟ لكن كأن ليت لعل. طيب شفنا بالتصاريف نتاعها، طيب باش ننتقل الى القسم الثالث، النوع الثالث من الاشياء اللي تدخل على جمله اسميه وتبدل. اذا كانت ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ان بالعكس تنصب المبتدا وترفع الخبر، هناك من العوامل من يدخل على الجمله الاسميه فينصب المبتدا وينصب الخبر، ينصب المبتدا وينصب الخبر، ويسمى الاولاني المبتدا مفعول اول والثاني مفعول ثاني، ما عادش يتبدل الاعراب، مش يتبدل. وهي ظن واخواتها، ظن واخواتها، اذا مش اقصد اليوم الدرس هو ظن واخواتها، نكتب ظن واخواتها، ظن واخواتها، ظن واخوات تدخل على الجمله الاسميه، تدخل على الجمله الاسميه، تدخل على الجمله الاسميه فترفع فتنصب المبتدا والخبر معا يثني على انهما مفعولان لها، على انهما مفعولان لها، يقول مثال طو ظن وظن أو ظن مثال، تقول ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا، أصل الجملة كيفاش؟ جملة اسمية، أصل يجب يكون مبتدا وخبر من الأول، وين مبتدا وخبر؟ زيد منطلق، منطلق، فزيد مبتدا ومنطلق خبر. طيب كده خل ظننت، ظننت اشتولي زيد، زيدا وسولي منطلقا، اذا اللي كان مرفوع نصب والخبر مرفوع نصب، وتولي باش نعرف نقول وين ناقف، ظنن هذا الفعل، والتو هي الفاعل، اذا ظننت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله باش بضمير الرفع المتحرك. طيب اذا ظننت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، التو باش نقول عليه ضمير متصل، ممتاز، متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، اذا فاعل في محل رفع فاعل. طيب اذا ظننت، وهيك اعراب ديما هكاك، ظننت اظن زيدا منطلقا تولي فعل مضارع، اذا تعرب كفعل عادي، زيدا مفعول به اول ومنطلقا مفعول به ثاني، هذا الاعراب. الظن يعني يدل على الرجحان، سمعتها ظن يدل على الرجحان من الافعال، وهو من افعال، هي من افعال القلوب اللي يسموها من افعال القلوب كلها، ظن واخواتها من افعال القلوب، ظن واخواتها من أفعال القلوب، من أفعال القلوب، لأن الظن يكون بالقلب من داخل مش بالحواس، يعني فما أشياء سمعت ورأيت هذه حواس، لكن إذا كان أمر يتعلق من داخل فهي إذن من أفعال القلوب، من أفعال القلوب ظن. الظن هو الرجحان، الظن هو الرجحان، الظن هو الرجحان. وعند علماء الأصول تقرأوا علم الأصول، فما اليقين أعلى شيء، اليقين أو العلم. لوطة بالكل من هنا فلوسة شي تسمى الشك، لهنا شي تسمى بين الشك وبين اليقين الظن. ممتاز، ما نقلته. طيب ومن هنا لهنا شي يولي الوهم. طيب إذن لهنا الظن هو الرجحان، موصوش اليقين لكن فات الشك، موصوش اليقين لكن فات الشك، هذا هو الظن. طيب إذا ظننت زيدا منطلق، يعني غالب على ظني ترجح عندي أنا زيد انطلق، انطلق. نعم ذلك. طيب وأحيانا تأتي ظن لليقين، إذا الأصل انتهى ظن تأتي للرجحان وتأتي أحيانا لليقين. هو في اللغة العربية إذا ظن تأتي لليقين، قد تأتي لليقين، كيفاش؟ باش نفيق بها إذا بعدها أن، إذا بعدها أن علاش؟ لأن أن حرف توكيد ونصب ما يتمشاش مع الرجحان. أنا يقين، فاليقين باش يفيق به يقين نعرفها بالأن، هذه قمارة. علاش؟ لأن أن حرف توكيد ما يأكدش الرجحان، يأكد الرجحان ولا يقين. إنه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون باش من بعدها أي يعتقدون، فماش ظن في اليقين في الله. لا لا لا، قال وظن أنه الفراق، شاك وقتها توفي على فراش الموت. وظن أيضا، شوف ظن أنه الفراق، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اعتقدوا. واضح ولا لا؟ إذن أن هي اللي دلتني أنها ظن كذا، نعطيها لكم يعني واحد خاطئ الواحد. أما ظن إذا كانت تدخل على الجملة الإسمية راهي للرجحان فقط، وتأتي بمعنى اليقين، وتأتي بمعنى اليقين، واخد باش نفيق بها بأن، لأنها حرف توكيد ونصب ويدل على يقين، ما يكونش أن في حاجة. طيب الفعل الثاني حسب، ظن وحسب في نفس، ظن حسب في نفس المعنى، أيضا في معنى الرجحان. حسب، نعم حسب، يعني هي بمعنى ظن، ظن حسب خال احد بعضهم، ظن حسب خال احد بعض. تقول حسبت عمرا صادقا، حسبت عمرا صادقا، أين عربه سهل كم العرب الآخر؟ خلينا ندندن. حسبته، حسب، حسب فعل ماضي مبني على السكون بضمير تاء ضمير. طيب أتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب عربناه، حسبت عمرا مفعول به أول، وصادقا مفعول به ثاني منصوب، مفعول به ديما يكون منصوب. طيب مثال ثاني، يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء، أي نكتب هذه، يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسب فعل مرفوع بالض... فعل مضارع مرفوع، وين مفعول انتح أنا هو. هم أحسن، هذا مفعول به أول، مفعول به واحد، وين الثاني؟ أغنياء، ممتاز، مفعول به ثاني، وين الفاعل؟ نعم الله يرحم ذيك، في حتى شيء، حتى شيء، حتى شيء. يحسب الجاهل هم أغنياء، أو سمعت يحسب الجاهل يعني هم أغنياء يغنياء أنهي مفعول بياوخ ضمير متصل مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب في محل نصب المبني الكل تقول في محل نصب كل كلمة مبنية رأي في محل نصب كتعرب الجاهل فاعل مرفوع شكون يحسب الجاهل يحسب الجاهل هم أغنياء أغنياء لهنا لماذا ممنوع من السرف مش ما لا مش ما هني على وزن إيش أنا ممنوع أنا ولا صيغة متجمع مفاعل مفاعيل فواعل إذن هذه لا تأنيث بالألف تأنيث بالألف التأنيث بالألف نعم التأنيث بالألف إذن نعم وهي علة كافية وحدة باش تجعل الاسم ممنوع من الصرف به قال وتحسبهم أيقاظا على في الكهف وتحسبهم أيقاظا أي هنا قلنا وين نحط صر تحسب الواو بحسب ما سبق تحسب فعل مضارع مرفوع باش بالضم الظاهر وين الفعل تاعها ديما نمشي من لو حد شيء كان عن فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت خاطر أنت عندك أنا وأنت ونحن هذا وجوبا وتحسبهم هم أصل جملة كيفاش هم أصل جملة كيفاش هم لا لا أخت تحسب لا هم الجملة هم أيقا ظن هذا أصل كي دخلت عليه تحسب وتنسب هذه هذه إيش نقول ما لا تحسبه هم إيش نقول مفعول هذا اسمه ضمير ضمير متصل مبني على إيش في محل نص مفعول به أول أيقاظا مفعول به ثاني ممتاز طيب سهلين هذوما الثالث خلت خلت أي خال خال أيضا كيف كيف ظن وحسب وخال في نفس الوحدة تقول خلت الطالبة غائبا خلت الطالبة غائبا ولا غائب غائبا طيب خلت الطالبة غائبا خل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع يتو والتو فعل والطالبة فعل بأول وغائبا فعل به ثاني أصل الطالب غائب هنا تدخل على جملة اسمية البيت شو عربة غائبا ثاني مش مفعيل مش كنا نشوفه فيها كله مفعول أول ثاني أول ثاني أول ثاني أول ثاني كيك نشوفه الواحد هذه تدخل على المازل مفعولين إذا المبتدا وخبر يقول له مفعول أول مفعول ثاني هذه القاعدة ديما ديما مفعولين قال ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي تعلمي طيب وإن خالها تخفى على الناس تعلم طيب لهنا خالها فما خال هكذا لا نأخذ ظن تطلب مفعولين شكون يقول لي عليه أي لولاني لولاني ها أي خالها أي الخليقة ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها خال الخليقة الخليقة نصيفة تخ اي كشو لا قلت انا هو هي كل اللي تخفى على الناس خالها ماذا خالها اذا الجمله الفعليه ذي في محل نصب مفعول به ثاني اذا هذا مفعول به اول ضمير وهذه جمله مفعول به ثاني خالها اصل هي تخفى على الناس مش نعرفها هي إيش نعرف هي هي هي مبتدأ وتخفى على الناس خبر إذا قلنا المبتدأ الخبر زيد عليها خالها تخفى على الناس الها تولي مبتدأ مفعول به أول وتخفى على الناس تخفى فعل هي تخفى فخفت ولا تخفى؟ تخفى أنت في المضارع مرفوع باش بضمة مقدر منظور تعذر. تخفى هي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود به على أجر ومجرور. طيب إذن وإن خالها إن حرف شرط خالها تخفى على الناس تعلمي. طيب خالها خال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل متاح لابد ضمير مستتر تقديره هو مستتر جواز تقديره. طيب إذن هذا معناتها إذن خال فهو الرابع قول زعمت زيدا عمرا زعم الرابع زعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم زعمت زيدا عمرا ظنيته هي لهنا عندها معاني لكن معنى ظننته حتى لهنا زعم يعني خلت ظننت حسبت في المعنى هذا ظننت زعمت زيدا عمرا اشتبه لي الأمر زعمت وش نعربها زعم فعل قديم زعم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله رفع ممتاز والتو فعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. طيب زيدا في الأول وعمرا. طيب ده أين شركائي الذين كنتم تزعمون شركائي أين شركائي الذين كنتم حشمنا كنتم هذه يسعني في لقب كنتم تزعمون ما يترى ما كنتم تزعمون حاشي هذه الأعراب قد هذه مربوطة الأخوات ده كنتم سعشون أول جملة ذي اسمي إذن فيها خذ كان فيها مبتدا وخبر لنا كنتم فيها كنت فيها اسم والاسم تاع كان وفيها الخبر والاسم تاع ثم طيب هذه اسم كان لا اسم كان. طيب وتزعمون خبر طيب والخبر جملة فعلية فيها فاعل وفاعل وين الفاعل وين فاعل اي اذا فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون من الافعال خمسة هذا خمسة تزعمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو هي الفاعل ولو فعل لهنا قلنا تزعمون من زعم من أخوات ظن تطلب هونهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ووقفت الآية أين شركائي لا أين شركائي ذكر سؤال من الأول لهنا نضيفهم بعده ولا قبل الأولاني قبل إيش نقول هزم الزوز هو محذوفين الاثنين لنا ويقاتل تزعمون هم شركائي. طيب اذا تزعمونهم هم شركائي نحيهم ونحي شركائي تزعمون نحاهم الاثنين احذفهم الاثنين اذا مفعول الاولاني اذا نحن نقدر اين شركائي ياخذ معاش تزعمونهم شركائي ولا اعاده والبليغ لا يقول مثل هذا الكلام لا فلأن شركاء لأن كنتم تزعمون نعم تزعمونهم شركاء لي تزعمونهم شركاء باش تظهر لك شركاء لي إذن هم مفعول به أول وشركاء مفعول الاثنين محذوفين طيب اللي من بعده رأيت رأيت من أخوات ظن لكن رأيت عندها معاني هناك رؤية بالبصر ورؤية بالقلب اللي هي لنا رؤية قلبية بالعقل قلبية وعقلية كيف تسمى إذا كان رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد رأيت أسدا رأيت زيدا رأيت كذا حادثا طيب إذا كان رؤية بالبصر إذا الجوارح تتعدى ديما إلى مفعول واحد أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين أفعال القلوب ولذلك في قرأيت إذا كان عندها مفعولين نعرف أي رؤية قلبية وإذا كان مفعول واحد أي رؤية بصري قريب البصر بالعين. رأيت نعم رأيت الولد هذيك حال واقفا حال الحال عليها شنو واقفا نعم إذا كانت ولي بالواحد تولي حال. طيب ندخل إذا جي رأيت مثلا رأيت الامتحان صعبا نعم رأيت أخذ مش بعينيك شفته مش بعينيك أنا نعم وجدت أنا وجدت يعني وجدت إذا رأيت يعني تكون بمعنى أبصرت وتكون بمعنى ظننت رأيت تكون بمعنى أبصرت بمعنى ظننت ورأيت بمعنى ضربت رئته ضربت على الرئة نتاعه الرواية نتاعه قل رأيته أي ضربت على رئته رأيته مش بعينك لا رأيته لا المرآة هذيك والعياذ بالله لا رأيته ضربت على رئته ورأيته بالبصر ورأيت بمعنى ظننت رأيت العلم نافعا نعم طب انت رأى رأى احنا شفناه يعني ربما ما كنتش حاضر عندك حق كيفاش نعرف باش نخرج اي فعل امر ما مثلا نشوف المضارع المضارع رأى يرى دخل عليه لم لم يرى يرى هكا ولا نحي لم نحي لم ونحي الياء نتاع المضارع اشتوا شو قالت لي رأى وقى اش نقول لم يقي قي به نحي اللام ونحي الياء تاع المضارع قي اي فعل تخرج وحدك اي فعل. طيب اذا راى تاتي قلنا بمعنى الرؤيه البصريه وراى بمعنى الرؤيه القلبيه ورايت بمعنى ضربت على رئتي ورايت بمعنى اعتقدت تأتي معنى أعتقد أيضا أعتقد لأن الرأى لمعنى معنى الظن بمعنى تقارب من أخوات يعني الظن لأن من أخوات الظن قال إنهم بيدخل جملة مثال جملة رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء لأن بمعنى علمت بمعنى علمت واعتقدت رأيت وش نعربها رأي فعل مبني على اسم مبني على السكون والتو ضمير تصل في محل رفع فعل والله ما نقولش مفعول به نقول منصوب على المفعولية لا نقول مفعول به لا يفعل به سبحانه أما نقول لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة منصوب على المفعولية وأكبر مفعول ثاني من معنى اليقين مثل ظن لا العلم هنا ما علم ما قلت لك في اربع ما اعطيت لك اربع معاني قلت لك راى بمعنى اعتقد او علم راى بمعنى ظن راى بمعنى اذا كان بمعنى قلبي بمعنى قلبي هي تعمل الاثنين رايت الله اكبر كل شيء باي انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ناخذ مثال اخر انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا على اليوم الاخر انهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا طيب به إنهم يرونه بعيدا جملة الواو حرف عطف طيب إنهم يرونه بعيدا شو نوع الجملة هذه اسمية طيب إن شو نقول حرف توكيد ونصب هم اي مبني على السكون في محل نصب اسم ان اذا اتفقوا كلنا انا اسم ان اسم ان ان حرف توكيد ونصب اللي هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ان ده والخبر نتاعها يرونه بعيدا يرون جمع مفعليه يرون فعل مضارع شبيه مرفوع باش بثبوت النون نعم تفضل مرفوع بثبوت النون والواو هي الفاعل والهاء لا مضاف إليه مع الفعل لا بالك لا تقبل منك لا تقبل منك العمر يكون مضاف إليه في فعل أبدا يرونه من فعل رأى إذن يرون فعل فاعل الفعل هو الواو واللي هو مفعول به مفعول به شنو أول يرونه أخذ مش بالعين هذا يعتقدونه يظنونه يظنونه لهنا بمعنى يظنونه بعيدا يظنونه بعيدا لا او يعتقدونه يعني يظنون حسب المعنى نتاع الواحد اذا يظنون اذا الهاء مفعول به اول وبعيدا مفعول به ثاني، مفعول به رقم اثنين. إذن هذا مفعول به أول، هذا مفعول به ثاني. هو بعيد ونراه قريبا، نرى نون العظمة، نون الله سبحانه وتعالى العظمة، نراه نحن، نراه له إيش نعربها؟ نراه فعل مضارع والواو حرف عطف، مفعول به أول، وقريبا مفعول به ثاني. ونعلم هنا ونعلم، إذا كان قلنا يظنونه بعيدا ونعلمه قريبا، يعني علم أي نراه نحن هو الفاعل، الفاعل ديما لوج الفاعل هو نراه نحن، نحن نحن نراه قريب، نراه هو مفعول به أول وقريبا مفعول به ثاني، لكن نرى يرونه أي يعتقدونه أو يظنونه. لهنا لهنا لا نراه فمش لهنا نعلم يقين، نعم نعم نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقين علم يعني. طيب نعم نعرف نرى اي خير باش ضمير مستتر. نعم اذا كان يقول لك اعراب كامل، اذا كان يسيطر على الكلمه فقط تلك فقط، واذا كان عنده فاعل تقول وفاعله كذا. ساعات يقول لك اعراب كامل. طيب راى قلنا راى ساعات تقول رأيت زيدا أي ضربت رئته زيد حسب المعنى، فهمني، ولكن مش مت مت مت لا تفهم. علمته علم أيضا، علمت علم من أخوات ظن، ظن حسب خال زعم رأى تو علم. قل فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، هن بحسب ما قبله حسن حسن يعني معطوف حرف عطف بحسب ما قبله. فإن علمتمهن، إن حرف حرف شرط جزم فعلين، إن علمتمهن علمتمهن علم علم فقط أي فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بذم رفع توم أي توم توم توم ضمير متصل على السكون في حال الفعل. طيب هن مفعول به أول، مفعول به أول، والواو ذيك الإشباع يسمون الإشباع. علمتمو إشبعنا الميم تاع الضم تاع الميم فزدنا الواو أشمع علمتموهن، هن ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، وين المفعول الثاني؟ مؤمنات، هاي أول ما يقول خلايا مجرور منصوب باش بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع، إذا مفعول به ثاني منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هذه بمعنى يعني هذا متعدي، احيانا تجي علمه ومش متعدي تتعدى الفعل واحد، مش هذه ساعات ربما تعود بمعنى عرف. قال والله تقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، والمفعول نتاعها شيئا فقط، لنا شيئا فقط غير متعدي، ياتي متعدي وياتي لازم، يأتي متعدي ويأتي لاز. نعم تفضل. حرف في حرف عطف ما غير شيء، ما عنده حتى شيء، حرف ما عنده حتى شيء بحسب ما سبق، إما يكون حرف عطف أو على اسمه أو رابط لجواب شرط أو شيء آخر. طيب السابع عن توا وجد، وجد وجد موضوع للدلالة على اليقين، لهنا لهنا لليقين موضوع للدلالة على اليقين. هل لها معنى؟ لا عندها معاني أخرى مش معنى فقط، معاني أخرى الوجد. نعم الوجد. قل وجد ايش معناته وجد؟ بمعنى حزن. الوجد هو الحزن. ساعات نحن نقول متواجد، لا وخطأ، متوازن أصابه الحزن أصابه الوجد. ساعات واحد يقول فلان اللاعب فلاني متواجد في منطقة 18 متر، هو متواجد الأمر متواجد ما يعرفش قاعد يقول، فهمني؟ متواجد أصابه الوجد، أصابه الوجد، فهمني كيفاش؟ فمضطرب نفسيا من داخل سمعت الوجد. فلا نقول موجود ولا نقول متواجد. إذا وجد بمعنى قل وجد، وتقول وجد بمعنى لقي، لا وجدت، وجدت كذا تتعدى الواحد. ووجد تتعدى إلى مفعولين، وجد تتعدى إلى مفعولين. واختاش إذا كان على حال معينة، وجد تتعدى فريد كان على حال معينة. تقول مثلا وجدت زيدا يبكي، وجدت زيدا خائفا، لأنها تتعدى إلى مفعولين. تقول وجد، تقول ضاع مني، ضاع مني، ضاعت سيارتي فوجدت عليها، ايش معنات؟ حزنت. طيب ثم وجدتها، فوجدت عليها ثم وجدتها القيد. طيب اذا يتنوع العبارة، تتنوع في اللغة العربية. لا. ولذلك تقول لوجدوا الله غفورا رحيما، ولو أن لوجدوا الله توابا رحيما، ولو أنهم فعلوا ما يعظون لك. قالت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لجدوا الله توابا رحيما. نكتبوا لوجدوا الله توابا رحيما. نعم تفضل تفضل. لوجدوا الله توابا رحيما. اللام هذه اللام في جواب لو، في جواب لو. لا لا لا هي اللي اللي اللي نعم. ولو أنهم ظلموا لوجدوا، إذا جواب تاع لو، لو حرف شرط. ولو إن أنهم ظلموا قال جوك فسخنا لوجد الله توابا. لا هي جواب تاع لو، جاءت لتوكيد الكلام، تأتي لتوكيد الكلام. هم لام لام جد. وجدوا شنو علبها؟ وجدوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، بواو الجماعة. وجدوا فوق الدل، خاطر وجد تاخذ هذيك الواو هي الفاعل. وجدوا دو اذا فعل ماضي مبني على الضم فوق الدل ثم ضمه، والواو هي الفاعل. علاش الضم مبني على الضم؟ خاطر جات بعد الواو، الواو لازم تكون قبلها مضموم. لوجدوا الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف هي الفارقه. ممتاز. لوجدوا الله منصوب على المفعوليه. منصوب على المفعوليه. طيب وتوابا مفعول به ثاني، ورحيما ثالث. رحيما ثالث، توابا رحيما ثالث. الله تواب رحيم، الله مبتدا، تواب خبر، ورحيم خبر. حتى جاءت نعم الاثنين واحد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. على نكتبه خير تظهر النكر. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب إن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب لهنا عندي اللام، شكون يطلع حالي هذه؟ لا اللام هذه اسمها الفارقة. إذا إن هذه خففت تجي اللام باش نعرف هي راي إن هذه مخففة من الثقيلة، فإن إذن مخففة من الثقيلة. مخففة من الثقيلة. باش عرفتها؟ كل ما لقيت إن مخففة لابد باش تلقى اللام في الجملة. إذن هذه اللام لام الفارقة، اللام الفارقة، فما الألف الفارق وهذه اللام، اللام الفارقة. باش فرقنا بين إن هي النافية وإن وإن مخففة من الثقيلة، بين المخففة من الثقيلة وبين النافية، خاطر إن تأتي نافية. إن صالح مسافر، أي ما صالح مسافر، تأتي باللغة العربية إن بمعنى لا النافية. وإن الفجار في جحيم شيخ، وإن الفجار لا هذا إن حرف توكيد ونصب، لا لا لا هذه إن، إن قلت لك إن خالد مسافر أي ما خالد مسافر، إن خالد لا مسافر ولا مخفف من الثقيل. شفت الفرق؟ خالد مسافر مبتدأ وخبر، كان دخل عليها إن مخففة، إذا كان باش نعرف مخفف إذا تم اللام موجودة، إن خالد لا مسافر هذه نقول رأي مخففة، إذا ما ثماش اللام نقول هذه رأي نافية. لا إذا هذه مخففة، هذه اللام الفارقة باش نعرف هي مخففة. إن وجدنا، نعم حسبنا بذي وجدنا، وجد وجد إيش نعرف وجد؟ فالماضي مبني على السكون، شكون اللي وجد؟ الناس وإعرابه ضمير متصل مبني على على السكون، كما حد رفع فاعل، إذا هذا يفاعل. طيب وجدنا أكثر رأ، أكثر رأ مفعول به منصوب، الأول أحسنت، الأول مفعول به أول، مفعول به أول منصوب الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وهو مضاف إليه. فاسقين مفعول به ثاني منصوب بس بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون علامة التنوين في الاسم نفط. إذن الخنز مفاعيل، هذا مفعول به ثاني وهذا مفعول به أول، هذا مفعول به أول. طيب تفرق بين إن النافية وإن المخففة، اللام الفارقة تفرق بين إن المخففة وإن النافية، جي بمعنى بمعنى مانث. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، إن امرأة وهبت نفسها، هذه شرط، هذه مش إن، هذه إن، إن هذيك شرط، إن تأتي شرط عندها، عندها معاني، إن تأتي حرف شرط، إن تذاكر تنجح، ما عندهاش علاقة بهذه، إن تذاكر تنجح في شرط وجاوب شرط. بحك. ثامنا اتخذ، اتخذ تقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، نعم اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ ايش نعلمها؟ ماضي مبني على الفتح، ممتاز. الله طيب إبراهيم مفعول به أول وخليلا. طيب إذن اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني مفعول أول ومفعول ثاني واضح. اتخذوا أحبارهم وأربابهم أولياء، يعني أولياء المفعول الثاني. اتخذوا شكون اتخذوا من؟ أي لا اتخذوا من؟ أحبارهم، هذه الأولى هذه كتبت ماذا؟ اتخذوا ماذا؟ أربابا، أولياء أربابا، هذه المفعول الثاني. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، أربابا من دون الله، هذه المفعول به ثاني. لا طيب تقول اتخذت فلانا صديقا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ فلانا خليلا، خليلا فلانا خليلا، مفعول أول مفعول ثاني، اتخذت عدد مفعولين. أي تاسعا جعل، جعل تأتي بمعنى عند برشا معاني في اللغة العربية. جعل تقول بمعنى سيارة، إذا تأتي معنى سيارة لولا، جعل بمعنى سيارة. تقول جعل، جعل النجار الخشبة طاولة، إيش معنى سيارة؟ هذه تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى ما فلين. إذن جعل لا. جعل المعنى الأول صير حول شيء من شيء. تقول جعل النجار الخشب طويلة تن الخشب. إذن جعل فعل أي شباب شنو في الوقت فعل ماضي مبني على الفتح النجار فعل مرفوع الخشب طاولة. طيب صير إذا كان صير هي بجعل بمعنى صير. جعل تأتي بمعنى خلق فتتعدى إلى مفعول واحد إذا كانت عدت مفعول واحد معنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعل الظلمات والنور؟ خلق تعدد خط هذه معطوف عليها. جعل الظلمات مفعول به منصوب بالكسر النائب عن الفتحة لأن الألف والتاء والنور راء. إذن هذا يتعدى إلى مفعول واحد جعل الظلمات. وجعل أيضا تأتي بمعنى شرع في اللغة شرع. تقول حدثته فجعل يضحك شرع أخذ يضحك في الافتقال في اللغة. تقول يعني صير خلق شرع. طيب وتأتي بمعنى اعتقد إذن جعل صير خلق شرع اعتقد ويسعى اللغة العربية. تقول وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناث. إيش معنات؟ اعتقدوا الملائكة إناثا. إذن جعلوا إيش معنات لنا؟ مش سيروا لا مش خلقوا لا مش شرعوا لا إذن اعتقدوا لنا. وجعلوا بمعنى اعتقدوا واضح ولا؟ طيب هنا العاشر والأخير سمعت لكن نقول فجعلناه هباء منثورا. صيرناه جعلناه هباء أي نعربه فجعلناه هباء منثورا. طيب جعل فعل ماضي مبني على السكون نا فاعل بيقول هو أول مفعول به أول هباء مفعول به ثاني. إذن مفعول به أول والفاعل هباء مفعول به ومنثورة لا نعت انظر خذها توا. إذا الحال صاحب الحال يجب يكون معرفة. إذا جاء قدامنا النكرة رأي ديما يكون النعت مش ديما يكون كان النعت كان في النكرة فقط النعت يجي في النكرة المعرفة لكن الحال يجي كان في المعرفة فقط. إذن هباء النكرة منثورة ذي نعت أو صفة كيف نعت ولا صفة. إذن فجعلناه هباء منثورا. الأخير اللي قاله الشيخ هو سمع هذه مختلف فيها بين علماء حطها ابن أجروم عليه رحمة الحي القيوم لكن مختلف فيها بين العلماء بين النحاس. هناك من يقول لا تنصب إلا مفعولا واحدا من العلماء من يقول لا تنصب إلا مفعولا واحدا. لماذا؟ قال لك أن السمع من الجوارح والجوارح لا تتعدى إلا مفعول واحد. رأيت أسدا سمعت كلاما سمع حاجة برك. الأفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين فقالك لهنا سمعت كيفاش حطها في الواحد. ابن أجروم حطها من الواحد. مثلا تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش يقول لك أصلها النبي يقول النبي مبتدأ ويقول خبر. فسمعت فعل النبي لولاني مفعول أول ويقول تولي مفعول ثاني. لكن علماء لا يقولوا لا وهو الأصح. نقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تولي حال سمعت فعل فاعل النبي مفعول به منصوب يقول إلا لنا كما يقول ولي حال جملة ذي حالي ما هو الأصل نعم نعم نعم النبي أي أي نعم حال نعم هذا لنا حال يقول حال وكجتناك نبيا لا لا تولي تولي لا فلا بد أن تكون هنا حال لنا الإعراب تاع حال فمن العرب يقول كذا ما بقول مفعول أول مفعول ثاني على حسب قول ابن أجرون فلو عربتها مفعول أول ومفعول ثاني صح والأول أن نقول مفعول فقط واحد والثاني حال والثاني حال إذن هكذا نكون أتممنا ال أتممنا ال أنا هي نعم تحدث تعدد المفعول الواحد بركة محط ابن مجروم حتى في تعدد المفعولين واعتبر المفعول الثاني خدت تقول سمعت صوتا المعنى على وصول ولا لا نعم إذا أصلا تتعدى أنا الجوارح تتعدى إلى مفعول واحد لكن هو حطها في المفعولين واعتبر إذا كانت عدد دخلت على جملة اسمية فكما عملت الأخرين تعمل هي ولكن الأخرين كلها أفعال تاع قلوب مش تاع جوارح بينما السمع تاع جريحة السمع جريحة السمع طيب مش ندخل خلاص عن الوقت ندخل في النعت استغرار ما يزيد على خال برجينا كي شوي برجينا كي نزيدوا فول مشوي ولا خلوا المرجعي كيف تحبوا المرجعي طيب انت نحن كانت يعني المرجعي نبدو النعت ان شاء الله نعم هاكم عملتوش خاذ ما استزعنيش باش نعطيكم انا كان عملت وراني نعطيكم نوضي التدريبات هي الباية ها المرجعي نعطيكم ان شاء الله خلينا في هذا لا أنت نشوف الكلام أصبحنا وأصبح الملك لله أمسينا أو أمسينا وأمس الملك لله كيف لأنتم أشد رهبة في صدورهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا رأيت النبي يصلي وما ربك بظلام للعبيد أكان للناس عجبا أن أوحينا إن زيد قائم بعدها إن زيد لقائم أحبكم تحفظه إن زيد قائم ومجملة بعدها إن زيد لقائم إن زيد لقائم شارك عليك مش متوحد طيب باهي مضامية كان طيب بس نتفرق هذيك بالواحد طيب علمت أن زيدا مسافر باش نقول مسافي أن زيدا مسافر علمت أن زيدا مسافر يسعدني أنك موفق لو أنه ذاكر لنجح لو أنه ذاكر لنجح لو أنه ذاكر لنجح طيب ومن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم